بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نداء إلى أثرياء المسلمين، نداء إلى موسري المسلمين، يا من ينعمون بنعم الرحمن ويعيشون الأمن والأمان، يا موسرا عضوا في جسد أمة كلها جرى، يتيمها في المحافل يذاب وينسخ ويبقى، وشيخها ينوح وأرملتها سليم وأسيرها جريء وجاهلها يتيم، رسالة من عمق أنين اليتامى وصريخ السكالى ونشيج المكلومين والحيارى، من بين أسر تشتتت بعد شر وجمع تفرق بعد جمع، ينزله الفضاء وسقف بيته سماء الله أو قطع السحاب، رسالة من أسانا من على أزيز قاذفات ومستيقظ على دوي انفجارات، لا يرحم الرحمن من لا يرحمه. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أيها المثري أنا تكفل من بات محروما يتيما معسرا، أنت ما يدريك لو راعيته ربما قدمت بدرا نيرا، ربما قدمت سعدا ثابتا يسلم القول ويرقى المنبرا، ربما أيقظت منه خالدا يدخل الغيل على أسد الشرا، كم طوى البؤس نفوسا لو رعت منبتا خصبا لكانت جوهرا، كم قضى اليتم على موهبة فتوارث تحت أطباق الثرى، إنما تحمد عقبى أمره من لأخراه بدنياه اشترى، فبادر وبادر بدون انتظار إذا كنت أهلا لخوض البحار، لا يعقر الكلب من يرحمه ولا يصرع النمر من يطعمه، والنعيم لا يدرك بالنعيم، يستغيث المستضعفون والمحرومون بالأرض فلا يهب لنصرتهم، من أعظم الموانع الترف حقوق الله تنتهك وحدوده تتجاوز وأوامره تضيع، ويطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم قصصا وروايات ونظما ونثرا، ثم لا يهب لإنكار المنكر، ومن أعظم الأسباب الترف يركن إلى الظلمة، داعي هو الترف، يحارب الله جل وعلا بالربا، الداعي هو الترف، تثقل الكواهل بالديون، الداعي هو الترف، يؤكل بالدين، الداعي هو الترف. سقطت فئة من شباب الأمة في أوحال المسكرات والمخدرات، وعلى رأس الأسباب الترف، امتلأت البيوت بالخدم والسائقين، الداعي هو الترف، ترف شائع وحق ضائع، سبب الترف النعيم لا يرى بالنعيم، فهمها ووعاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حياة رسولهم صلى الله عليه وسلم، فهاجروا بدينهم وصبروا على ما نالهم، فالعقبى لهم صبروا قليلا فاستراحوا دائما، يا عزة التوفيق للإنسان. والنعيم لا يدرك بالنعيم، هذا عمرو يبنى الإسلام يأم قومه وهو ابن 7 سنين، فما قدمت لدينك يا ابن 20 يا ابن 30 يا ابن 40 يا ابن 60، هل نشرت علما؟ هل أنفقت في الخير مالا؟ هل غيرت منكرا؟ اعلم النعيم لا يدرك بالنعيم. الله أكبر، على ترانيم تكبيراتنا سقطت رايات كسرى، وذاق الموت ساسان عافوا المذلة في الدنيا، فعندهم عز الحياة وعز الموت سيان، لا يصبرون على ضيم يحاوله باغ من الإنس أو طاغ من الجان. ذات الإمام البخاري الإسلامية بمكة تقدم النعيم النعيم النعيم، محاضرة لفضيلة الشيخ علي ابن عبد الخالق القرني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد، وأحمد الله منه العون والرشد، حمدا لربي كثيرا دائما أبدا في السر والجهر في الدارين مسترد، ملء السماوات والأرضين أجمعها وملء ما شاء بعد الواحد الصمد،